الحمد لله رب العالمين الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتم بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أكثر خلقه إليه اللهم اجعلنا أكثر خلقه إليه وأغنى خلقك بك عن الناس اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أموالنا وأهلينا وأولادنا وأزواجنا اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن الماء البارد على الظهر اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أيها الإخوة ما زلنا نتحدث عن رب العالمين تبارك وتعالى فتكلمنا قبل ذلك عن اسم الله الملك واسم الله الخالق والليله ان شاء الله عز وجل نتكلم عن اسم الله السميع الله تبارك وتعالى قال عن نفسه وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال عن نفسه وهو السميع العليم فالله تبارك وتعالى سميع بصير سميع عليم فإن الرب لا بد أن يكون سميعا فالسمع صفة كمال وعدم السمع صفة نقص فلا يليق بالله إلا كل كمال ولا يليق بالله تبارك وتعالى أن يكون ناقصا لذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما سلم أباه أن يكون موحدا اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا على التوحيد وبعثنا على التوحيد قال يا أبتي لما تعبد ما لا تسمع كيف تعبد تجارة لا تسمع أنت عبد تحتاج إلى رب أنت يعني مملوك تحتاج إلى ملك تصيبك الحوادث فإذا ناديت وقلت يا رب وكان الرب لا يسمع فما فائدة الرب إذا؟ لذلك من أهم صفات الرب أن يكون سميعا يسمع عباده لذلك قال إبراهيم محتجا على قومه هل يسمعونكم إذ تدعون هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون احتجوا عليهم هذه الصفات هل هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى يسمعونكم ان تدعوهم وقال تبارك وتعالى ايضا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم او الان ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لذلك كان واجبا ان يكون الرب سميعا يسمع معنى يسمع اي يدرك اصوات الخلق يدرك اصوات الخلق لا يصدر صوت من مخلوق الا ويدركه تبارك وتعالى لكن سمع الله تبارك وتعالى ايها الاخوه ليس كسمعنا انت وانا كنا لا نسمع خرجنا من بطون امهاتنا لا نسمع شيئا تعالى كده على عيني لسه مولود طفل مضيع وداع قلبه تصرخ بيعمل حاجه؟ مفيش حاجه لا يسمع ثم من الله تبارك وتعالى عليه بالسمع يكبر معه رويدا رويدا شيئا فشيئا أنا وأنت لا نسمع كل شيء بل لو تكلم أمامك رجلين في آن واحد هل تستطيع أن تميز بين كلامهم؟ تقول استنى بس واحد واحد صح أسمع واحد واحد تسمعك ناصر نعم تسمع لكن سمعك هذا هبل ما كنت تسمع ثم أصبحت تسمع ثم لا تسمع كل شيء بل أسمعك الله ما يريد فتختلط عليك الأصوات وتشتبه عليك اللغات ولا تسمع الا ما شاء الله ان يسمعك اياه اما الله ربنا بيسمع ايه الله تعالى يسمع كل شيء. خلنا في اسم الله الخلاق او الخالق سبحانه وتعالى ان عندنا على وجه الارض بلايين المخلوقات، وفي الكون بلايين المخلوقات. وربنا بيقول وتأمل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام عمل إيه؟ خد شوية صحابة جلس في كفه حتى سمع الصحابة صوت تسبيح الحق. سؤال، المعجزة هنا تسبيح الحق ولا سماع الصحابة تسبيح الحق؟ سماع الحق. الأصل هي أصل إيه؟ تسبح، لكن نحن لا نسمعها. الحفا على وجه الأرض كم حفا؟ كم ورقة؟ كم شجرة؟ كم حباية رملة؟ مفيش حباية رملة على وجه الأرض إلا تسبح بحمد الله، بل لا يوجد ظل لمخلوق، مش مخلوق، ده المخلوق إيه؟ يعني ورقة الشجرة اللي على الشجرة دي بتسبح، وظل ورقة الشجر اللي على الأرض وبلا كده يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. حتى الظل، لأن الظل مخلوق، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله إيه؟ ساكنا. فما من مخلوق إلا ويصدر صوتا، الله تبارك وتعالى يدرك هذا الصوت، يسمعه في لحن واحد. تعال شوف قصة عجيبة جدا. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في نفس الفترة أمنا عائشة، إلا أنها لم تعرف، لم تسمع ماذا تريد المرأة. أنزل الله تبارك وتعالى قوله في سورة المجادلة أو المجادلة، ها؟ اسمع لها اللي هي كلها ذلك الصفة دي. قال سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اسمع، والله يسمع تحاوركما. في الاخر ان الله سميع بصير. قد سمع الله والله يسمع، ان الله سميع بصير. لما نزلت هذه الصوره، هذه الايه على النبي صلى الله عليه وسلم امنا عائشه، كان جميل قوي. شو بتقول ايه؟ الحمد لله الذي وزع سمعه الأصوات. الحمد لله الذي وزع سمعه الأصوات. تقول والله إن الله قد سمع قولها من فوق سبع سماوات. فلما حبينا نتكلم عن خطاب ربنا ورجعنا ثاني كده في ترتيب الكون، ها؟ قلنا الأرض سبع أراضين، والسماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثالثة والسابعة، والكرسي والعرش، ثم رفعنا العرش سوا، وأنا وأنت والكون ده على الأرض، والمرأة دي في حجرة قاعدة في جنب كده بتشتكي صبح للنبي صلى الله عليه وسلم، وربنا عز وجل يقول قد سمع الله القول الذي تجادلك في زوجها. فعائشة بتقول الحمد لله الذي وسع صوته سمعه الإيه؟ الأصوات. والله لقد سمعها الله من فوق سبع سماوات، واني لفي جانب الفجره وما سمعت منها شيئا. ومن عائشه قاعد الجبل ما سمعتش حاجه، لكن مين سمع؟ الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء. ايش كان ربنا قال ايه؟ تامل هذه الايه، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. يعني عند ربنا الاثنين ايه؟ سواء. انا ممكن اقعد جنبك كده لو انت بعيد عني متر، لو انت قاعد جنبي وبتوشوش اللي جنبك انا ما اسمعكش، صح؟ انت ممكن تتمكن، يعني ايه؟ تحرك شفايفك ولسانك، ولا تطلب صوتا، ولا تسمع اذنهم بل الاقرار، صح؟ لكن رب العالمين سامع. يا انت بتسمع دي؟ نعم، سمعها الله تبارك وتعالى، بل سمع الله تبارك وتعالى نداء نبي من انبيائه في بطن الكون. سيدنا يوسف عليه السلام رجل السفينة، والسفينة خلاص تغرق، قال نعمة أوعى، ولو سهمه خلاص تريد البحر لأن ما تغرق. فيعملوا أوعى مرة واثنين وثلاثة، وكل مرة يطلع سهم سيدنا يونس خلاص، فيلقى يونس في البحر في ظلام الليل. فربنا تبارك وتعالى يقول إيه؟ يقول إذ نادى وهو مكظوم. نادى إيه معنى النداء؟ اللي هو الصراخ صوت إيه؟ عالي. هنا كان محمد اسمه النداء يعني إيه؟ بقول صوت عالي. سيدنا يونس كان بين الفم بالبحر التقطه الفول فأصبح يونس في بطن الفول. الفول عمل إيه؟ خده من تحت. فأصبح يونس في ظلمة بطن الفول في ظلمة البحر في ظلمة الليل وينادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سمع الله ولا لا سمع الله؟ سمع الله. حتى بطن الفم نعم استجبنا له. إذا ضربونا سبيل يسمع كل شيء نعم. بل في سورة النمل ربنا هو تعالى يقول إيه؟ يقول عبد الله سليمان لما مر على قرية وادي النمل قالت نملة ها؟ يا أيها النمل ربنا يقول ادخلوا مساكنها لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما سمعها؟ أبدا ما نام سمع الله تبارك وتعالى. سمع الله قول النملة لرفاقها. طيب الله عز وجل يسمع سبحانه وتعالى قراءة القارئين للقرآن الكريم في الصلاة. يقول الله تبارك وتعالى قدمت الصلاة بيني وبين عبدي مصري. تخيل معايا انت النهارده خدت فضل قلت الله اكبر تقرا الفاتحه فقلت الحمد لله رب العالمين ربنا سمعك مش بس كده لا ويرد عليك فيقول الله لك انت حملني عبدي الرحمن الرحيم مجدني عبدي مالك يوم الدين اثنى علي عبدي اياك نعبد واياك نستعين هذا بيني وبين عبدي سبحان الله يسمعك الله تم اللي جنبي اسمعوا الله ها؟ طب اللي جنبه؟ طب احنا سمعنا النهارده كنا هناخد حوالي 500 واحد. طب في ازاي؟ انت واحد صبر عشاء. طب في مصر. طب قد ايه يكون القضيه في نفس الوقت في نفس اللحظه بيقولوا الحمد لله رب العالمين. وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى بيسمع كل الخلق دول وفي نفس الوقت يقول كل واحد ايه؟ حملني عبدي. هذا هو الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أعظم من ذلك يسمع بكاء الباكين وأنين الشاكين. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي قرأ قول تبارك وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وقول إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن سمعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ثم بكى صلى الله عليه وسلم بكاء. فنزل جبريل عليه السلام وقال السلام يقلبك السلام ويسألك ما الذي يبكيك. إذا أنت قاعد في البيت كده وأنت قاعد في البيت ها وبكيت من سمع بكائك؟ صوت البكاء صوت البكاء الله يسمعه. بل هو أعلم من ذلك بكاء المخلوقات. هل تعلم أن المخلوقات تبكي؟ هل تعلم ذلك؟ نعم المخلوقات عندنا كما صح نوع طفل عنده جذع هفله يعني يقطر عليه حاطين له فرد هاتي كده بيطلع نوع طفل يقف فيبقى ضرر بارد يعني فيقطر في الناس فالناس كتبت في المسجد فواحد من الصحابه قال له يقطر ويقطر نعمل لك من ضرر يعمل لك من بصيته حلو كده عالي يطلع عليه قال لا بأس فصنعوا له من ضرر من ثلاث درجات فلما وضع الاستفاده داخل موجود في المسجد فلما وضع صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما صعد عليه سمع الناس بكاء يخرج من جذع النخله صوت بكاء واحد يعيط بس محدش يعيط صوت طالع منين؟ من جذع النخله فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضن خلوا الحكم وقعد يهدد عليه كده حتى سكت ثم قال صلى الله عليه وسلم والله لو تركته لظل يبكي الى يوم القيامه لو سابه فتنوا عليه لحد يوم القيامه فعندما تبكي شجره او يبكي حيوان فان الله يسمع بكاءه وانينه هذا كله على الله نعم لذلك قال تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. فالله سبحانه وتعالى يسمع جميع الخلق ولو كانوا في آل واحد. اسمع هذا الحديث، ربنا يقول كده في هذا الحديث الجليل القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا جميعا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أسأل وكل اليوم. إيه معنى الكلام ده؟ بص إلى عرفة في يوم 9 ذي الحجة وعلى دور عرفة والحد إنه في حوالي 3.5 مليون 4 مليون واحد. هنتكلم بس عن اللي في عرفة يوم عرفة ده. 4 مليون ده بيتكلم عربي، ده بيتكلم إنجليزي، ها؟ ده لغة مش عارف استرالي، ده لغة كذا، لغات مختلفة وحاجات مختلفة. ممكن تلاقي الأربعة مليون كل واحد له حاجة إيه؟ شكل، صح؟ ويسألون الله في آل واحد، والله يسمعهم جميعا في آل واحد، بل والله قدير على أن يجيب هؤلاء في آل واحد، ومع قدرته على ذلك لا ينقص ذلك من ملكه أن يشمع. سبحانه وتعالى ذلك قال العلماء: الله يسمع دبيب النملة السوداء، نملة اللي ماشية على صخرة، دبيب النملة السوداء على صخرة المساء، المساء ليه؟ لأن المساء مفيهاش إيه؟ صوت، نعمة، يسمع دبيب النملة السوداء على صخرة المساء في الليلات الشافية الظلماء، الشتاء، وجاء عمال يمطر، خلاص ضوضاء، ومع ذلك ربنا يسمع إيه؟ صوت فيها؟ نعم، يسمع وقع قدميها سبحانه وتعالى. بل قال العلماء: ان الله يسمع دقات قلوب العباد. قلبك العمل ايه هو؟ انت مش سامعه. من يسمعه؟ الله. مش ربنا قال تسمع ونحن اقرب اليه من حد الوليد. لذلك الصحابه كانوا في يوم من الايام معناها في السفر فقعدوا يقروا ربنا بصوت عالي: يا رب يا رب. فنقول لهم: ايها الناس أرضعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. ها؟ إنكم لا تدعون إيه؟ أصم؟ ما بيسمعش؟ لا، الله يسمع ولا غائب، بل الله حاضر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أقرب إليك من عنق دابتك، أقرب إليك من حبل الوريد سبحانه وتعالى. هذا هو سمع الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو الذي انشأ السمع السميع، وهو الذي وهب السمع، فلم يسمع مخلوق الا عندما اذن السميع، ثم اذن السميع ان تسمع ما شاءه هو، فيسمع من شاء اذا شاء. يعني انت على وجه الارض بتسمع، ربنا اذن لي واذن للمخلوقات لتسمع حاجات معينه، لو سمعت أكثر من ذلك لبك. سبحان الله، ظاهرة معينة. في واحد يطلع ما بيسمعش، والثاني سمعه ضعيف، والثالث سمعه سوي، والكل ما سمعه إلا بإذن الله، وربنا عز وجل ممكن يسمع بعض العباد ما لا يسمعه غيرهم. إزاي؟ كان مرة سيدنا عمر بن الخطاب على المنبر. في القصة دي؟ لما فتح الله أمامه ها شيئا فقال: يا سارية الجبل الجبل. سارية احد قوات الجيوش، فالجبل من وراء خلاص هياتي من وراء العدو يقتل المسلمين، بينه وبين سارية الاف الاميال. فقال: يا سارية الجبل الجبل. سمع سارية صوت عمر وهو في ارض المعركه. ازاي؟ هو عمر يعني من الذي اوصل الصوت؟ الله عز وجل. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ يقول: لولا انت لا فنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذابكم. ما تمشي على طبور، اسمع حاجه. طب انت واحد النهارده بتحط راجل كده ولا كاتب خليفه مجدي، تحتاج حاجه؟ اقعد طول الليل واقعد طول كده، اسمع حاجه؟ لا تسمع شيء. لان هذا عالم وهذا عالم، لم ياذن الله تبارك وتعالى لك ان تسمع. انما اسمع الله نبيه ليخبرنا. احنا وقتنا ماشي مع الصحابه صلى عليه. فيأس والصحابة تعوذوا بالله من عذاب القبر. إن صاحبي هذا الخارين قضين يعذبان، وما يعذبان في كلمة؟ من الذي أعلمه؟ من الذي أسمعه؟ الله عز وجل. بل الإنسان منا يعني نعوذ بالله من هذا الحال، إن كان صالحا غير صالح، لو مش صالح وعندما يوضع على سرير النعش حتى يذهب إلى قبره، إن كان غير صالح يصرخ ويقول يا ويلها أين تذهبون بها؟ لا يسمع هذا الصوت الإنسان ولا الجن، إنما تسمعها المخلوقات، ولو سمعها الإنسان لصعق. وقد سمعها غيرها ولن يسمعك إياها حتى تعيش، حتى لا تتكدر عليك حياتك. كذلك الله عز وجل أسمعك بالقدر. تخيل لو تعلمك الرز، رز الدوحة المسبح، تخيل أنت مسبح كده تاكله؟ شو كتاب الله؟ تاكله ازاي؟ تكدر عليك حياتك. سبحان الله لازم يسمعك الله اياه، وانت على شنو هو بيعمل ايه؟ يسبح. كان خصوصا مقابل ذلك جسم نفسه مليان امعاء وعمليات عمل الشبل واطوال. تخيل وانت قاعد مثلا كده عم تسمع صوت ده باب القلب، ولا الاكل وهو يتحرك والماء عمال يمشي وتروح وتيجي. معركه جوه، في جوه معركه. لا تستطيع النوم، لكن بفضل الله انه اسمعك باذنه. انا بقى اعرف ان الله هو السميع. كيف اتعامل بالله عز وجل بهذه بهذا الاسم؟ اول حاجه اعلم ان نعمه السمع نعمه وهبها الله لك لتسمع الهدى، لتسمع القران. الجن عندما سمعوا القران عملوا ايه؟ حضروه، فلما حضروه قالوا انصتوا، فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. قالوا ايه؟ يا قومنا انا سمعنا. يا ترى سمعت القران ولا سمعت حاجه ثانيه؟ قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. شكرا ربنا قال فاذا قوي القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ربنا ده نعمه السمع، حتى تسمع بها كلامه، حتى تسمع بها قرانه، حتى تسمع بها كتابه. احسن الحديث ربنا كده قال الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. وقال في الايه الاخرى الا بذكر الله تطمئن القلوب. بوابه اطمئنان انك تسمع، تسمع القران. عشان كده الكفار اصدروا امر هم في مكه قالوا ايه؟ لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تظلمون. اصدروا امر عشان تحافظوا على الكفر، عشان تحافظوا على المعتقدات الباطله. يعمل ايه؟ اوعى حد يسمع القران، اوعى حد يسمع، لا يسمع هذا ولا هذا الكتاب، لانه يفرق بين الرجل وولده، بين الزوج وزوجه. درس واحد من الكفار قبل ان يسلم لما سمع الكلام ده حط قرب قرب عشان لما ينزل مكه ما يسمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت لكم ابى الله الا ان يسمعه، فانا حط قرب، لكن ربنا شاء ان هو ايه؟ اسمعه. زي بعض الشباب كده وبعض الناس شغال الراديو ولا التلفزيون او بتاع قناه القران ولا حط قناه يعمل ايه؟ مش عايز يسمع. مش عايز يسمع. لماذا لا تريد ان تسمع الهدى؟ ليه؟ لا عيب ربنا يختم على سمعك. خلي بالك في حاجه اسمها الختم على السمع. عارف يعني ختم على السمع؟ ايه الفرق بينك يا بني ادم يا مكلف وبين البهيمه؟ ربنا عز وجل قال على الكفار ايه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ايه؟ مش هو. ايه معنى الختم؟ اسمع ربنا قال ايه؟ قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اسمع ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم تتوزعوا وهم معروفين. في ناس هو مش عايز يسمع، لا لا مش انا فاهم كل حاجه، ما تقوليش حاجه. دي في القران يقول لا لا لا، ترد الهدى؟ لماذا ترد الهدى الذي جاء؟ خلي بالك مش كل مرة، لأن إذا كان لو رد الهدى مرة واثنين ربنا عز وجل ممكن يقطع ويختم على الأذن، فلا تسمع بعد ذلك الهدى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. سبحان الله، يبقى القرآن بيرد عليه ولا يسمعه ولا يتلفظ ويتعجب. الواحد يسمع الآية بيردعش وبيخاف ويتشعر جلده، والثاني عمال يسمع الآية وصبارة في ايده ويبص على النساء كلها الرجال، إيه المشكلة؟ المشكلة دي في خير اتحط على الود خلاص، ولو عين الله فيهم خيرا لأسمعه، ولو أسمعه وتولى وهم معرضون. الناس دي بقى يا اخوانا النوعية ديت يوم يعملوا إيه؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السلف. يقولوا إيه؟ ربنا أبصرنا وسمعنا، إحنا بس سمعنا أهو، فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هو النهارده أهو يوزك أن تسمع، أعطاك الله هذه الأذن لتسمع كلام الله. مين منا النهارده يروح يقعد يسمع القرآن؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره. ده القرآن يدل على مين؟ النبي. يعني اول واحد سمع القران من اهل الدنيا مين؟ يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم. اول واحد استمتع بالقران النبي صلى الله عليه وسلم. اول واحد تاثر بالقران النبي صلى الله عليه وسلم. اول واحد استمر القران بشحمه ولحمه وجلده النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يبعث الصحابي ابن مسعود يقول له يا ابن مسعود اقرا عني. يقول رسول الله اقرا عليك وعليك وزنك. يقول له اني احب ان اسمع. هل تحب ان تسمع؟ في اخواننا قضيتين، قضية واحدة. الأولى سماع القرآن، الثانية سماع القرآن. إن خلي بالك السماع ده منفذ. منفذ للقلب. إذا سدت هذا المنفذ سدت عليك بوابة الهداية. الشيء الأول حاجة إنك تسمع بأذن قلبك، قلبك لا. له إيه؟ موصلة هنا. لو أنت فعلا أوقيت السمع وبلا كده إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو إيه؟ أو ألقى السمع وهو إيه؟ شهيد. ألق سمعك بكلام الله، أقسم بالله قلبك يتحرك يتأثر. رغم إن هذا كده اقفل عند الأوضة وشغل القرآن للشيخ أنت بتحب تسمعه. وأنت أذنك بنية السماع هو بكتاب توضأ تستمع القرآن. الجنة قلنا لما عرضوا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. بالله عليك أنت سمعت القرآن كده؟ قلت كلمة عجبة دي قلت يا لها إن هو القرآن ده عجب إيه؟ إن زي ما قلت لك إن كتير من الناس بيسمعوه وهم لا يسمعون. وهم لا يسمعون. إذا لابد أن تستمع للقرآن. أيضا من التعبد لله بهذا الاسم إياك أن تستمع ما حرمه الله عليك. وأقول لا تستمع، لأن السمع ده نعمة، نعمة سيسألك الله عنها يوم القيامة. وقال فيها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. خلي بالك لو أنت فرطت الدواب السمع دي ممكن يفسد عليك قلبك. عشان كده كان مشيتني أقول لك إيه، لو ركبت في ميكروباص ولا في عربية ولا سيارة واحد بيشغل حاجة حرام حاول بقدر الكثير ما نزلتش حط في ودنك حاله ثانيه تسمع بيها. عشان كده اقعد انا اخوانا طلع عليه مره نسمع عبد الله بن عمر في الصحراء، في الصحراء فسمع في الصحراء واحد واحد مع اسمها الرفاقه اسمها ايه؟ النايبه. واحد راعي قاعد بقى قاضي والغنى عمال يطلع فبيطلع عمال يمسك الكعبه عمال ايه؟ يظبط. بس اول ما شافه سمع الصوت عمال ايه؟ سد ده النبي سد وجهه كده. وقال ابن عمر انتهى سلم؟ قال له لا. حد ما بعت فوق قال له انتهى؟ قال نعم. فراح عليه لان زي ما قلت لك السمع ده بوابه للقلب. انت النهارده قاعد في الكلاس وكنت زمان بقى يعني تسمع اذان ولا حاجه او ما كنتش بتسمع. وطبعا الفتنه خطافه والقلوب ضعيفه. فاصل لك بقى اغنيه مش مضبوطة، واحدة بتغني ولا واحد بيغني، طبعا هذه الموسيقى تفسد القلب. أنت النهاردة قاعد قاعد ازاي؟ استغفر الله العظيم رب. تقرأ المصحف وتقرأ المصحف ثاني مرة بدأ إيه؟ التغير يقل شوية. ثالث مرة تاخذ المصحف واحد، رابع مرة بدأت إيه؟ تندمج، خامس مرة بقى طبعا تتحرك كده طبعا عجل، سادس مرة تندمج معاه، سبع مرة تقول له يا شيخ أنا مش شايف دوري. عشان كده لابد أن تسد هذا المبدأ، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وربنا عبد الله قال كده في صفات عباد الله المبين، قال وإذا سمعوا اللغو أعرضنا. أو أعتبرت مكان في باطل وتسكت، لأن هيخش لك الباطل من ولادك، هيخش على قلبك وهتضيع. ما أعمل إيه؟ لازم يبقى في بديل. قرآن، خطبة، انزل، حط معاك كده وأنت رايح خلاص رحت أساس المواصلة فكرة المواصلة، خلاص معاك أساس المواصلة النهاردة. هتعمل إيه؟ خلاص معايا الجهاز بتاع التليفون ومعايا السماعات وفي ودني عشان أحلف. إنك كنت تلاقي واحد سواء جرة وكده ما يرضاش، تعمل إيه؟ كل خمس دقايق لا مش هينفع، خلاص يبقى انا عايز بجيب طوالي، مش هركب وخلاص. لان كما قلت لك هذا السمع سيوصلك الى البلد. ايضا من ثمرات الايمان باذن الله السميع ده اخذ بقى اول ثمره صراحه حقيقه مراقبه الله تبارك وتعالى في لسانك. ثلاث سؤال، كل واحد منا له واحد في الارض من اصحابه من اخوانه من قرايبه، سواء ابوه سواء عمه، دكتور، شيخ، جار، صاحب، بيصير نفسه جدا جدا قدامه، ويبدا يلتقي الكلمات ويتكلم معاه، صح؟ صح ولا صح؟ طب انت تاخد راحتك قدام ناس معينين، لكن قدام واحد بتحبه تبدا ايه؟ انا عايز هيطلب، عايز اقول كلام ايه؟ كلام طيب اه بقى موزون وابقى ذوق وجنس كده ومؤدب، ما بقاش تتكلم وحش، صح ولا صح؟ طيب من احق ان تستحي منه؟ انت وانت بتتكلم الله يسمع منك كل كلمه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ان الله لا يحب العبد الفاحش البذيء. يعني ايه الفاحش البذيء؟ مش لازم يكون بيشتم ولا بيقول كلام وحش، لا لا لا، ده هو بيعبر عن الكلام بكلام فاحش. ربنا عز وجل عندما ذكر الجماع كان يكني فيه، يكني يعني ايه يكني؟ يقول كلام ايه؟ موالي، ما يصلحش. ليه؟ لان هذا من الفحش. زي صاحب اهل العلم ابنه ماشي معاه فمشي كلب كده، فابنه قال ايه؟ جن وعضو يعني كلب ابن كلب. فريق معاه مثال مهم هو واقف ابنه مع الشيخ اللي هو العالم ده، فماشي كلب قال له عدي كلب ابن كلب. فقال له يا بني قل خيرا، قل ايه؟ يبعت كده ولا ايه؟ فقال له يا بني قل خيرا. قال يا ابت وهل هو الا كلب بكلب؟ يعني هو ايه يعني؟ انا قلت ما فعلا هو كلب ايه؟ بكلب. قال لكن يا عبادي ان الله، قال ولكن يا بني ان الله لا يحب العبد الفاحش البذيء. يبقى انا هذا الكلمه لا اقولها، انما اقول الكلام الايه؟ طيب لأن الله تبارك وتعالى يسمع. قال تبارك وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. يبقى اللي بيشتم اللي بيسب اللي بيغتاب اللي بيلوم اللي بيتكلم في فلان ليعلم أن كل شيء أحصاه الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تقيمون به. اسمع وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة وما يعزب عن ربك هي يعني في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذا هذا جعلك إيه؟ تتقي الله حتى في كلامك تقول ربنا واتقوا الله إن الله سميع عليم. بل الأعمل بذلك، أنت عندما تتكلم بكلام معين الله يطيب عليك يسمعه ويطيب عليك. لذلك ربنا عز وجل يقول ايه؟ اسمع هذه الايات العجيبه، للذين يكون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. ليه؟ دايما يجي لنا المشكله زوج وزوج، زوج يقول يا شيخ فلان طلقني خمس طلاق اربع طلاق ثلاث طلاق اقسم بالله، زوج اقسم بالله، وزوج يقول لا انا مش شايف مش فاكر انا مش فاكر يا عم فكر لا مش فاكر تقول يا ابو فلان لا كنت انا مش فاكر حاجه الله عز وجل جعل الطلاق بين الرجل حتى يدين بينه وبين الله. عشان كده لا يمنع لو رفض دم القاضي القاضي قال له انت طلقت كام؟ لو قال اثنين خلاص الاثم على مين؟ عليه مش هو الطين. عشان كده ربنا قال وان عمل الطلاق فان الله سميع عليم. يا عبد الله اعلم انك ان ادعيت انك نسيت فان الله لم ينسى. أم يحسبون أن لا ننفع سرهم وإيه؟ وندواهم. خلي بالك قل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. الشيء الثالث من صفات الإيمان عندما تعلم أن الله تبارك وتعالى يسمع من شاء ما شاء تخشى الله عز وجل أن يسمع عنك الخلق ما تكره. دي قضية خطيرة جدا. يعني إيه؟ في واحد نفسه الناس تسمع عنه الخير ويقول عنه الخير فيبدا يعمل ايه؟ يبدا يحاول يسمع الناس اعماله. انما قصده يقول ايه؟ يقول حديث خفيف جدا ومرعب. يقول من سمع سمع الله به. يا خبر ابيض. يعني ايه؟ يعني من سمع سمع الله به. يعني من اراد ان يسمع الناس اعماله ان يسمع الناس افعاله سمع الله الناس الشرع عنه. يا الله شيء غريب جدا. ليه واحد كده عمال يقول هو بيتكلم عن نفسه؟ انا عملت ولا سويت ولا اعطيت ولا درست ولا مش عارف شيء مين وعملت كذا. سمع الناس حتى يلقي الناس عليه خيرا. لكن سبحان الله اللي يحصل يقول لك ما اصاب عبد سريره وتامل إلا أظهرها الله على فلتات لسانه. غضب عنه يخليه واحد مع الناس يعمل ايه؟ يقول كلام يجيبه. ثم الله تعالى ينشر سمعته السيئة بين الناس. ثم يوم القيامة يصدقه الله على رؤوس الخلائق. فلا يكن همك أن تسمع الناس، إنما ليكن همك كما قال الصحابي الجليل مدني عندك يا علام قلوب. انت اسمع عن ربنا ايه؟ ده اللي يهمك. مش يهمك ان انت عرفت او ما عرفتش. عشان كده الشافعي بيقول كلمه جميله. بيقول والله لو وجدت ان الناس تعلموا هذا العلم كله وما كنت اليه محافظا. مين النهارده ممكن يقابل الرساله كده؟ ما يكتبش عليها اسمه. مين؟ صعب. ليه؟ عايز الاكل لما الناس تقرا تعرف الله. مين اللي عمل ده؟ فلان ما شاء الله. احنا مطلع قوي. في النهارده يقدر يكتب كتاب ولا يكتب عليه حق التاريخ. تسمع بقى في المقابل سنة الكتب. واحد مشهور ويبدا كتاب يكتب ويطلع عليه اسمه. ليه؟ عشان في الاخر ايه؟ يسمع الناس. لكن سبحان الله تدور ايام ويطلع الناس يقول لك الشيخ ولا الحرام. يبقى الشيخ وايه؟ وحرام. ليه؟ من سمع سمع الله ايه؟ به. فلا تكن كذاب الرجل. رابعا من ثمرات الايمان بالله السميع احسان العباده. يعني احسن العباده. لا واحد بقى يقول كده الله الله الله خلص فتحه ثقيله ثانيه يسبح يا عم الحاج الله يسمعك. انت بتقول الحمد لله رب العالمين ربنا ايه؟ سمع. بالله انت دخلت الصلاه كده الاحساس ده وانت كده عارف اول ما تعمل كده بتفتح الحجاب. ها؟ الله اكبر. قلت الحمد لله رب العالمين ربنا سمعك وبيرد عليك. غصب عنك هتعمل ايه؟ هتستنى. الحمد لله رب العالمين تنتظر ايه؟ كانك تسمع ربنا يقول لك الحمد لله. عشان كده ممكن هاجي ايه؟ انه يفصل بين الايات. تلاقي بعض الايام تخش بعض الايام كده في المساجد الفتح كلها غير واحد. الحمد لله رب العالمين والضالين امين. يا عم هذا الذي يستشهد سماع الله له. كذلك لما تسمع هذا الحديث الجميل انا مع عبدي اذا بكرني وتحركت بي شفتان. تسمع معايا كده؟ انت قاعد كده دلوقتي لوحدك لا دكتور شفاك ولا ابنك ولا اخوك ولا طهرك. طبعا النهارده في المسجد بتاع البيت بتاعك. قبل كده كل واحد لازم يكون في مسجد. مكان كده في فضيه طاهر اسمه مسجد البيت. هو كده النهارده استخدم ربنا، استشعر معايا لما تقول سبحان الله، انت دلوقتي عملت ايه؟ ذكرت الله في نفسي. في نفس الوقت ربنا سمعك، في نفس الوقت ربنا ذكرك عنده. أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت به شفتاه، وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه وأكثر منهم وأفضل. يعني تعالى مع مجموعة من الصحابة ذكرت ربنا سبحانه وتعالى وبدأ يذكرك وسط الملائكة، هذا جعلك تحسن العبادة. أيضا من ثمرات الإيمان في اسمه السميع أنه يقوي توكلك عليه. يعني أنت النهارده لما تعرف أن الله يسمع كل شيء، يسمع كيد الأعداء، يسمع كلام الخصماء، يسمع كلام الذين يكرهونك، تتوكل عليه وحده. ثم ربنا قال إيه؟ قال تبارك وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تكون وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ربنا قال: فسيكفيكهم الله وهو إيه؟ هو السميع العليم. ما تخافش. عشان كده سيدنا موسى لما ربنا قال له روح لفرعون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف لي يا رب إنني معكم أمين أسمع وأرى. فممكن أنهي بيتك، نهي بيتك، والأعداء عارفين الضغط ليك، ها؟ بيكيدوا ليك، يعملوا مؤامرات وكيف ومكر، لكن كل هذا تسمعه مين؟ وفي الآخرة: وإذ يكفر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يضربوك أيامك، ربنا اسمعها، ها؟ ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويكفرون ويكفر الله والله خير الماكرين. شفت أنا وعبد الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من الطائف بعد ما رد دعاهم وكلمهم وضربوه بالحجاره واغروا به السفهاء في ذكر الادويه، قال له: ان الله سمع قولك لقومك وقول قومك لك. سمع سبحانه وتعالى، هذا لا يغيب عن الله. وازاي تكلم واحد في الدعوه، واحد صاحبك واقف بيعصي الله عز وجل او فرض او بتذكره بربنا، ربنا خلاك كده تذكره سمعك ومعاك وهيئتك، فسيكفيكهم الله وهو ايه؟ السميع العليم. من صلوات الايمان بقى بيت مستميع، ودي اخر حاجه مهمه جدا، ان تدعو الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. شوف سيدنا يونس عليه السلام، سيدنا زكريا عليه السلام، سيدنا يوسف عليه السلام توكل ودعا الله تبارك وتعالى، قال له ايه؟ قال: ولئلا تصرف عني كيدهم أطلب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. لأنه سميع. سيدنا يعقوب لما كلموه أسماء جميلة قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اعلم أنه إن سدت عليك كل الأبواب وأغلقت عليك كل الأبواب وقطعت بك السبل فهناك باب لا يغلق، باب مفتوح انه باب السماء، الباب الذي بينك وبين الله عز وجل. ما دعوت الله في اي ساعه في ليل او نهار الا وقال الله لك لبيك عنك. قلت بس يا رب تسمع الزواج بس نفسي لما تسمعه تحول العمل. ما من ليله الا وينزل فيها الله تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله. اذا بقي ثلث الليل الاخر. يعني هذا انا الفجر حتى العقرب الساعة 2 مثلا كده 2 وربع ولا حاجة ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا وأنت نايم يقول لي إيه؟ هل من سائل فأعطيه؟ لو أنت وقفت ساعتها قلت: يا رب أنا عايز هداية، يا رب يهديني، ربنا يهديك، يا رب اغفر لي أنا عملت ذنوب كتير، ربنا يغفر لك، هل من تائب يبقى يتوب عليك؟ هل في مستغفر يبقى يغفر لك؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ سيدنا زكريا عليه السلام لما اشتاق الى الولد قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. ليه؟ انك ايه؟ سميع الدعاء. انك سميع الدعاء. شوف انا بقول كل يوم كل يوم الامام يقول: سمع الله لمن؟ بتقول ايه بعدها؟ بتستجيب. بتقول ايه؟ ربنا ولك الحمد. يعني ربنا انا حمدتك اهو استجب ايه؟ استجب ليا. لذلك اخواننا يربطك هذا الاسم بالله تبارك وتعالى في كل لحظه في كل فترة في كل سجدة. عشان كده أفضل ما يكون العبد في الله فيه وهو إيه؟ سالم. فأكثروا فيه من الدعاء، اسجد واقترب، ما أن تقول يا رب إلا ويسمعك الله تبارك وتعالى. سيدنا إبراهيم كان من ضمن وصفه إيه؟ إن إبراهيم لأواه حليم. عارف إيه هو؟ أواه أي كثير الشكاية إلى ربك، إياك أن تشتكي إلى أحد من المخلوقين، إياك أن تشتكي إلى أحد من الناس، إنك إن اشتكيت إلى أحد فإنما تشتكي الرحيم إلى من لا يرحم، إنما لتكن شكواك إلى الله عز وجل. وإن من شيء إلا عندنا إيه؟ فغيره، من لم يسأل الله يغضب عليه، اللي عايز هداية، اللي عايز رزق، اللي عايز زوجة، اللي عايز يذوق، اللي عايز ربنا يتوب عليه، اللي عايز أي شيء، سأل الله تبارك وتعالى، فإن الله سميع الدعاء، سأل الله تبارك وتعالى أن يجيب دعاءنا وإياكم، ولا تنسوا إخوانكم في سوريا من دعائكم، كل حر لهذا، والسلام عليكم ورحمة الله.